الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف: غفر الله لنا وله، وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها، وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه، والسجود والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير وجلسته، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليمتان، والترتيب. واجباتها 8: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا ذلك والشروط سنة. فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس السابق عن بداية كتاب الصلاة، وقلنا أن المذهب أن من جحد حكم الصلاة فإنه يعد كافرا، وهذا بالاتفاق. لكن ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ أشير. نعم، بشرطين أن يدعوه إمام أو نائبه، هذا الشرط الأول. طيب، يدعو إلى إيش؟ طيب، تضايق الوقت الثانية عن فعل الثانية فيها، فإنه حينئذ يحكم بكفره. إذن هل الآن الذين يتركون الصلوات الآن ولم تتوفر فيهم يعني هذه القيود، هل نحكم بكفرهم الآن؟ لا نحكم بكفرهم. والقول الثاني في المذهب ما هو؟ أنه لا يكفر، وهو رأي من؟ ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة رحمه الله. بالنسبة لصفة الصلاة، متى أو ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة؟ ما هي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين في الصلاة؟ إيش؟ عند تكبيرة الإحرام، أحسنت. والموضع الثاني ها؟ عند إذا أراد الركوع. والموضع الثالث عند الرفع من الركوع. في مواضع أخرى أيضا ها؟ أحسنت. سجود التلاوة، إذا قرأ آية التلاوة في الصلاة فإنه على المذهب يسن أن يرفع يديه أيضا. هذا على غير المذهب، هذا على غير المذهب. جيد. سجود التلاوة، نعم، إذا تلا الآية السجدة في الصلاة يسن له أن يرفع، هذا موضوع الرابع في المذهب. بقي موضع خامس وهو ها؟ أحسنت. جيد، فإنه يرفع يديه. أحسنت. وكذلك أيضا يزاد موضع سادس وهو إذا قنت أيضا بعد الركوع وأراد أن يسجد فإنه يسن له أن يرفع يديه. هذا على المذهب، كلها على المذهب. إذا أراد أن يسجد بعد الركوع فإنه يرفع يديه. لكن بالنسبة لسجود التلاوة، طبعا المذهب أنه يرفع يديه، إذا قرأ آية التلاوة في الصلاة فإنه يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. لكن قال في الإقناع قياس المذهب أنه لا يرفع، قياس المذهب أنه لا يرفع. لكن هو المذهب مجزوم به في الغاية والمنتهى، وكذلك في الإقناع، لكن يعني ذيله بقوله أن قياس المذهب أنه لا يرفع. طيب انتهينا من صفة الصلاة، انتهينا من صفة الصلاة كلها. وثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الأشياء التي تكره في الصلاة. قال وكره أول أمر ذكره، قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، التفات ونحوه بلا حاجة. يكره الالتفات بالوجه أو بالعيون أو بالصدر أيضا، كل هذه من المكروهات، أو بها كلها. يكره الالتفات بالوجه والعيون والصدر، يكره الالتفات بهذه الأمور الثلاثة بلا حاجة. فإن احتاج إلى الالتفات كأن تكون مثلا أم عندها طفل يرضع أو تخشى أن يسقط ثم التفتت إليه، فإن حكم الالتفات حينئذ غير مكروه، غير مكروه. ومتى تبطل الصلاة؟ متى تبطل الصلاة؟ ها؟ إذا استدار بكل جسمه، إذا استدار بكل جسمه عن القبلة، حول جسمه كله، قدميه وصدره ووجهه عن القبلة، حينئذ تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. ما لم يكن في إيش؟ في الكعبة. يقول ما لم يكن في الكعبة، لأن كل جهات الكعبة قبلة. قال رحمه الله وإقعاء، يكره الإقعاء في الصلاة. وصفة الإقعاء عندنا في المذهب هو أن يفرش قدميه، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، ويجلس على عقبيه، يعني تشابه الجلسة التي بين السجدتين. لكن الجلسة بين السجدتين عندنا هو أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس على اليسرى. هذه هنا الجلسة مكروهة هي أن يفرش اليمنى واليسرى، يعني يجعلهم على ظهور الأصابع، القدمين على ظهور الأصابع، ثم يجلس على إيش؟ عقبيه. هذه الصفة عندنا في المذهب مكروهة. وهناك صفة ثانية أيضا ذكرها في المنتهى، وهي نفس الصفة هذه، لكنه يذهب بقدميه جهة اليمين واليسار وينصبهما، ثم يجلس على الأرض، ثم يجلس على الأرض أو بينهما ناصبا قدميه. وهذا ذهب إليه في المنتهى. أما الإقناع والمقنع والمغني اقتصروا على الصفة الأولى التي ذكرناها، أما المنتهى فقال كلا الجلستين مكروه، كلا الجلستين مكروه. قال وافتراش ذراعيه، يكره أن يفترش المصلي ذراعيه، لحديث ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. ساجدا، يعني حال كونه ساجدا. والعبث، يكره أن يعبث الإنسان بثيابه أو بلحيته أثناء الصلاة. قال وتخصره، يكره أيضا التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرتين. والخاصرة كما في النهاية لابن الأثير قال هي موضع الكليتين، هي موضع الكليتين وليس الحوض كما يفهمه الكثير من الناس، ليس المقصود بالحوض، وإنما هو موضع الكليتين، أي وسط الإنسان كما ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. والحديث واضح فيه، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متخصرا، متخصرا. قال وفرقعة أصابعه، يكره أن يفرقع أصابعه بأن يغمز أصابعه حتى يخرج منها صوت، هذا مكروه ولا يليق بالصلاة. وكذلك يكره تشبيك أصابعه، يعني إدخال بعضها في بعض، إدخال بعضها في بعض. والتشبيك بين الأصابع مكروه من حين يخرج المصلي من بيته، ويزداد كراهة إذا دخل المسجد، ويزداد كراهة أيضا أشد وأشد إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصلاة. قال وكونه حاقنا ونحوه، كون المصلي، يكره أن يصلي الإنسان وهو حاقن، والحاقن هو إيش؟ محتبس البول، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان كما في الصحيح. والمراد بكونه حاقنا المراد أن يبتدئ الصلاة وهو حاقن، يعني حاقن قبل الصلاة. أما إذا كان حاقنا أو أتاه البول في أثناء الصلاة فهذا لا يكره أن يستديم صلاته. المراد به هنا أن يبتدئ الصلاة وهو حاق ونحوه، وهو يقولون إيش الحاقب وهو محتبس الغائط لما فيه من الشغل عن الصلاة. قال وتائقا لطعام ونحوه، تائقا يعني كما قال نجد مشتاقا، مشتاقا لطعام ونحوه، ونحو الطعام كالشراب وكذلك الجماع، إذا كان مشتاقا لذلك فإنه يكره أن يصلي وحاله كذلك. قال وإذا نابه شيء يعني عرض له شيء في الصلاة، احتاج يعني أن يفعل شيء في الصلاة، قال سبح رجل، سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. الرجل يسبح إذا عرض له، استأذن عليه شخص مثلا أو أراد أن ينبه طفله أو ابنه على شيء فإنه يسبح، أو يسبح مثلا أراد أن ينبه الإمام فإنه يسبح، أما المرأة فتصفق بطن كفها على ظهر الأخرى. كذلك يجوز في مذهب عندنا التنبيه بالقراءة، يعني إذا كان الإمام ساهي مثلا يجوز تقول له واركعوا مع الراكعين، واسجدوا مثلا تقول له، تنبيه بالقراءة عندنا يجوز. كذلك يجوز التنبيه بالتهليل والتكبير، بالتهليل والتكبير إذا كان مثلا تريد أن تكلم ابنك أو زميلك، ها، أو متصل زميلك مثلا ترد عليه وتقول لا إله إلا الله أو الله أكبر، كل هذه الأمور جائزة في الصلاة ولا تبطل بها الصلاة. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، إذا كان المصلي يصلي في المسجد فإنه يزيل البصاق، إذا عرض له بصاق ونحوه كالمخاط والنخامة فإنه يزيله بثوبه. ويباح في غير مسجد، هذا إذا كان في المسجد، أما إذا كان في المسجد يباح في غير مسجد عن يساره، عن يساره تحت قدمه كما ورد في الحديث، ويكره أمامه ويمينه، يكره أن يزيل البصاق أمامه ويمينه للنهي الوارد في ذلك. قال رحمه الله فصل وجملة أركانها 14، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وأما في الاصطلاح فهو ما كان في الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ويقول الأركان عندنا في المذهب 14، الركن الأول هو القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، صلي قائما. فالقيام في المراد به ركن في الفرض ولو كان فرض كفاية كصلاة الجنازة، أما إذا كان في النفل فإنه لا يجب القيام. كذلك القيام ركن على القادر عليه، القادر على القيام، أما العاجز عن القيام فإنه يسقط عنه هذا الركن. وحد الركن القيام، ما حد القيام؟ متى يعني نقول أن هذا قد أتى بركن القيام؟ يقولون حده ما لم يصر راكعا، ما لم يصل إلى حد الركوع، فما دام لم يصل إلى حد الركوع حتى لو كان منحنيا ظهره، ما دام لم يصل إلى حد الركوع فإنه قائم ويجزئه، يجزئه، هذا هو حد القيام في الهيئة. قال والتحريمة، الثاني من الأركان التحريمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. الثالث الفاتحة، الفاتحة ركن في كل ركعة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيتحملها الإمام عنه في كل الصلاة، في كل صلاة جهرية أو سرية، يعني لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولأن الإمام يتحمل عنه، لكن المستحب له أن يقرأها. رابعا الركن الرابع الركوع، الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وبالإجماع أن الركوع ركن من أركان الصلاة، إلا أنه يستثنى من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف، الركوع الثاني في صلاة الكسوف فإنه سنة وليس بركن. وكذلك لو دخل المصلي والإمام يصلي الكسوف في الركعة الثانية من الركعة الأولى في الركوع الثاني والركعة الأولى لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب، لا يعتبر مدركا للركعة على المذهب. إذن الركوع ركن إلا في صلاة الكسوف، الركوع الثاني في كل ركعة من الركعتين فإنه سنة وليس بركن، يعني يجوز عندنا في المذهب أن يصلي الكسوف بركعتين، لا يفترض أن يكون في كل ركعة ركوعان. خامسا قال الاعتدال عنه، والاعتدال كما في المطلع هو الاستقامة، الاعتدال عن الركوع لقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة المسيء حتى ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم قال السادس السجود، وهذا بالإجماع، السجود بالإجماع أنه ركن من أركان الصلاة. قال والاعتدال عن هذا الركن السابع، الاعتدال عنه هكذا في الإقناع قال، وأما عبارة منتهى قال الرفع منه، الرفع منه، فالرفع من السجود يعتبر أيضا ركن. الثامن قال الجلوس بين السجدتين، هذا أيضا من الأركان، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث موسى في صلاته. التاسع الطمأنينة في هذه الأفعال، والمذهب أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، المذهب هو أن الطمأنينة هي السكون وإن قل في كل ركن فعلي، في كل ركن فعلي يشترط أن يسكن فيه ولو قليلا، ولو قليلا. هذا ما جزم به في المنتهى. وأما في الإقناع فقال أن الطمأنينة قال هي بقدر الذكر الواجب لذاكره، هي الطمأنينة أن يسكن بقدر الذكر الواجب لذاكره، إذا كان ذاكرا للذكر الذي في الركوع أو في السجود يلزم أو يجب عليه أن يسكن سكونا بمقدار قول هذا الذكر، ولناسيه إذا كان ناسيا لهذا الذكر يقول بقدر أدنى سكون، بقدر أدنى سكون. هذا ما ذهب إليه الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله في الإقناع، وهو ضابط في الحقيقة جيد وممتاز، لكن للأسف أن الشيخ منصور تعقبه وقال أنه لم ير هذه التفرقة في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها، يقول مما وقفت عليه وفيها نظر أيضا، تكلم على هذا القول، وإلا هو في الحقيقة يعني ضابط جيد للطمأنينة، ضابط جيد، كان الإنسان يذكر ذاكرا للذكر الذي في هذا الركن فيجب عليه أن يسكن بمقدار قول هذا الذكر، وأما إذا كان ناسيا له فيسكن ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. لكن كما ذكرنا أن المذهب هو أن الطمأنينة هي السكون وإن قل. العاشر التشهد الأخير بقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخره، متفق عليه. التشهد الأخير يعتبر ركن من أركان الصلاة، والذي تقدم معنا التشهد الذي تقدم معنا حديث من؟ حديث ابن مسعود هذا هو الكمال أن يتشهد به في الصلاة. قال وجلسته، جلسة التشهد الأخير أيضا، جلسة التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، هذا الركن الحادي عشر. والركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. والركن منه فقط عندنا الصلاة الإبراهيمية، ركن منها فقط أن يقول اللهم صلي على محمد فقط، اللهم يعني يقول التحيات لله وينتهي منه ثم يقول اللهم صلي محمد ثم يسلم، يجوز له أن يسلم، لكن الأكمل أن يأتي بالصيغة التي وردت في حديث من؟ كعب بن عجرة، اللي هو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. لكن الركن عندنا منه هو أن يقول اللهم صلي على محمد، يعني لا يجب أن يصلي على الآل، لا يجب أن يصلي على الآل. الثالث عشر الركن الثالث عشر التسليمتان، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية لحديث وتحليلها التسليم في كل صلاة حتى لو كانت صلاة نافلة، خلافا لما ذهب إليه في الإقناع والغاية كذلك، يقولون أن صلاة النافلة تجز فيها تسليمة واحدة، بل حكى فيها بعض العلماء الاتفاق أن التسليمة الواحدة تجز في إيش النافلة. وكذلك قول ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه تجزى التسليم الواحد، لكن المذهب الذي جزم به في المنتهى والتنقيح أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة سواء كانت في الفرض أو في النافلة، إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة ونحو ذلك. الرابع عشر الترتيب بين الأركان، الترتيب بين الأركان لحديث المسيء في صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأركان. قال وواجباتها، واجبات الصلاة هي ما كان في الصلاة وتبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو، تجبر بسجود السهو. قال ثمانية التكبير غير التحريم. التكبير عندنا من الواجبات في الصلاة، غير تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ فإنها ركن. كذلك تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا، أدرك إمامه راكعا فإنه إذا كبر للتحريمة ما حكم تكبيرة الركوع الآن بالنسبة له؟ سنة. حكم تكبيرة الركوع بالنسبة له سنة، وما عدا هاتين التكبيرتين التكبير في الصلاة عندنا حكمه أنه واجب، أنه واجب. إذن قول المؤلف التكبير غير التحريمة، أيضا نقول وغير تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا فإنها سنة. فإن نوى بتكبيرة الإحرام بتكبيره ذلك أنه للإحرام والركوع، هل يعني دخلت المسجد ورأيت الإمام راكع ثم كبرت تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع، هل يصح أو لا يصح؟ لا تنعقد صلاته. ومن طاف طيب للإفاضة ناويا به الإفاضة والوداع، هل يصح منها ولا يصح؟ لا يصح، لا يصح منه، لا يصح منه أن ينوي، لكن لو نوى الإفاضة أجزى عن الوداع، أجزى عن الوداع. قال رحمه الله والتسميع الثاني من الواجبات، التسميع يعني قول إيش؟ سمع الله لمن حمده، هذا لمن؟ للجميع ولا الإمام؟ للإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فلا يجب عليه. أحسن. والثالث التحميد يعني قول ربنا ولك الحمد، ويجوز عندنا أربع صيغ في المذهب، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كلها وردت في السنة. وربنا ولك الحمد هذه واجبة على الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم. الرابع تسبيح الركوع، وكذلك تسبيح السجود من الواجبات. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال أيضا فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. رواه أبو داود وضعفه الألباني لكن حسنه الإمام النووي رحمه الله. قال وقول السادس قول رب اغفر لي مرة مرة بين إيش السجدتين، بين السجدتين. وهذه الأذكار كالتكبير يأتي بها في محلها، يأتي بها في محلها، يعني يقول رب اغفر لي وهو جالس، لا يقولها وهو رافع من السجود أو وهو يريد أن يسجد. كذلك سبحان ربي الأعلى يقولها وهو ساجد، لا يقولها وهو وقد رفع رأسه من السجود كالتكبير. السابع التشهد الأول، التشهد الأول يعتبر من الواجبات، يعتبر من الواجب، وهذا الأصل في كل الواجبات عندنا في المذهب، هذا هو الأصل في الواجبات، وغير التشهد مقيس عليه، لكن يستثنى من ذلك من قام إمامه عنه سهوا، لو قام الإمام الذي تصلي خلفه أنت سهوا عن التشهد الأول فإنه يسقط عنك، فإنه لا يكون في حقك إيش واجبا، لا يكون واجبا. الثامن جلسته أو جلسته جلسة التشهد الأول أيضا من الواجبات. قال وما عدا ذلك يعني من غير الأركان والواجبات والشروط سنة، والسنن هي من تكون سنن أقوال أو تكون سنن إيش أفعال. والسنن كثيرة عندنا تقريبا الأقوال فوق 40 تقريبا، والأفعال يعني حولها يعني 40 أو أكثر بقليل كما ذكرها في الإقناع. سنة فالركن من السنن قراءة ما تيسر مثلا من القرآن بعد فاتحة والجهر، أحسنت الجهر، وكذلك زيادة زيادة على تسبيح الركوع والسجود ورفع اليدين حذو المنكبين وضع اليمين على اليسار أيضا، كل هذا من الواجبات. السنن فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما لكن يجبر بسجود السهو. نعم اقرأ. السلام عليكم. فصل ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسدد، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. قال رحمه الله فصل في سجود السهو. والسهو في الشيء كما قال في النهاية تركه من غير علم، وعن الشيء السهو عن الشيء تركه مع العلم. وعرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة في سجود السهو في الاصطلاح، فقال عبارة سجود السهو، قال هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو، عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. قوله يشرع يعني يدخل في هذه الكلمة الوجوبة السنية. سجود السهو في ثلاثة أحوال: في الزيادة في الصلاة، وكذلك الحالة الثانية النقص، وكذلك الحالة الثالثة الشك إذا شك. والدليل على الزيادة والنقص حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل أو نقص، إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين، رواه الإمام مسلم. والشك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مشهور: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى الثلاثة أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه الأدلة على السجود أو يعني مشروعية السجود لهذه الأحوال الثلاثة. قال لا في عمد، سجود السهو لا يشرع، لا يجب ولا يسن في العمد. إذا فعل شيئا عمدا أو قال شيئا عمدا في الصلاة بطلت الصلاة ولم تبطل فإنه لا يشرع له سجود السهو. ثم ذكر المؤلف حكمه، والمذهب عندنا أن حكمه له ثلاثة أحكام: إما واجبا وإما سنة، والحكم الثالث مباح كما ذكره المؤلف. قال وهو واجب لما تبطل بتعمده. كل فعل إذا تعمده الإنسان, إذا تعمد الإنسان فعله في الصلاة فإنه إذا فعله سهوا فإنه يجب له سجود السهو. كل فعل إذا فعله الإنسان متعمدا في الصلاة وتبطل به الصلاة فإنه إذا فعله سهوا وجب له سجود السهو. وفي الحقيقة أن هذه العبارة كعبارة زاد مستقنع وليست على إطلاقها, ليست على إطلاقها, لأن هناك بعض الأمور مثل الأكل مثلا إذا تعمد فعله في الصلاة ما حكم الصلاة؟ تبطل. طيب إذا أكل كثيرا ساهيا في الصلاة ما حكم الصلاة؟ أيضا لا يسجد, تبطل الصلاة. لذلك نحصر في دليل الطالب حصر الأحوال التي يجب لها سجود السهو, حصرها في خمسة أشياء تقريبا. الأمر الأول الذي يجب له سجود السهو, قال في دليل الطالب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. إذن هذا الأمر الأول, إذا زاد المصلي ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. الشيء الثاني الذي يجب له سجود السهو, قال إذا سلم قبل إتمامها. إذا سلم قبل إتمامها, طبعا كلها سهوا, كل هذه الأمور الخمسة سهوا. إذا سلم قبل إتمامها. الأمر الثالث إذا لحن لحنا يحيل المعنى. إذا لحن في القراءة لحنا يحيل المعنى, يعني يغير المعنى. الأمر الرابع الذي يجب له سجود السهو, إذا ترك واجبا سهوا, ترك التسبيح, ترك التشهد الأول, ترك جلسة التشهد الأول. الشيء الخامس الذي يجب له سجود السهو, قال إذا شك في زيادة وقت فعلها. إذا شك في زيادة وقت فعلها. هذه الأمور الخمسة هي التي يجب لها سجود السهو, وهو حصر جيد ويعني أتى به رحمه الله من الاستقراء من الإقناع والمنتهى. الحكم الثاني قال وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فإنه يسن أن يسجد سجود السهو, مثل لو قرأ في ركوعه أو سجوده مثلا, أو سبح في قيامه, أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله, فإنه حينئذ هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب, وإنما يسن له سجود السهو. ولا تبطل بتعمده. إذا أتى وفعل ذلك متعمدا فإن الصلاة لا تبطل. لكن هل يجب له أو يسن له سجود السهو؟ لا يسن, لأن قال في غير محله سهوا, في غير محله سهوا. الأمر الثاني, أو قبل أن نذكر الأمر الثاني الذي يسن له سجود السهو في المذهب, يستثنى من الصورة الأولى هذه, وهي إذا أتى بقول مشروع في غير محله, يستثنى من ذلك السلام. السلام قول مشروع, لكن لو أتى به في غير محله فإنه يخرج من الصلاة, فإنه يخرج من الصلاة ويلزمه أن يرجع فيها ويعود كما سيذكره مؤلف. إذا سلم قبل إتمامها يلزمه أن يعود, فهذا مستثنى. الصورة الثانية التي يسن للمصلي أن يسجد فيها سجود السهو, لو نوى مسافر القصر فأتم سهوا. لو نوى مسافر القصر فأتم سهوا فإنه يسن له أن يسجد سجود السهو. وهل تبطل الصلاة إن تعمده؟ لا تبطل الصلاة. إذن يسن السجود السهو في صورتين فقط, الوجوب في خمس صور, والسنة في كم صورة, والمؤلف كم صورة ذكر في السنة؟ واحدة. في الوجوب ولا واحدة. طيب, ولا تبطل بتعمده. الحكم الثالث قال مباح لترك سنة, لترك سنة. إذا ترك سنة من سنن الصلاة فإنه يباح سجود السهو, يعني لا يسن له أن يسجد, وسواء كانت هذه السنة قولية أو فعلية. لكن الشيخ السعدي رحمه الله قال يعني لا يسجد إلا إذا ترك سنة من عادته أن يأتي بها، من عادته أن يأتي بها، وليس كل سنة يتركها في الصلاة يباح له سجود السهو، وإنما من عادته مثلا يزيد على التسبيح الواحدة، يأتي بثلاث مثلا فأتى بواحدة ساهيا عن الثنتين، حينئذ يسجد سجود السهو. قال ومباح لترك سنة. إذن المذهب عندنا لو سئلت ما حكم سجود السهو، لا تقول واجب بإطلاق، وإنما له ثلاثة أحكام: الحكم الأول الوجوب، والثاني سنية، والثالث الإباحة. قال ومحله قبل السلام ندما. محل سجود السهو عندنا في المذهب أن يكون كله، يستحب أن يكون كله قبل السلام، يجوز عندنا في المذهب أن يجعله كل الأحوال قبل السلام، ويجوز أن يجعلها بعد السلام، يجوز، لكن الأفضل عندنا أن يكون كله قبل السلام، إلا في حالة واحدة، يسن أن يكون السجود بعد السلام، بعد يسلم يسجد. ما هي هذه الحالة؟ قال إلا إذا سلم عن نقص ركعة، عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يسن أن يكون بعده، يسن أن يكون بعده. طبعا قوله عن نقص ركعة هنا تابع المصنفها الإقناع، والذي في المنتهى أنه يسن أن يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص مطلقا، سواء ركعة أو أقل أو أكثر، وهذا هو المذهب، وهو الذي مشى عليه في التنقيح أيضا والغاية، سواء سلم عن نقص ركعة أو أقل أو أكثر. الإقناع قال عن نقص ركعة فأكثر، نفس نص المؤلف هنا. ما الفائدة من معرفة هذه المسألة؟ ما الفائدة من معرفة هذه المسألة؟ هناك فائدة مهمة جدا عندنا في المذهب، وهي أن الصلاة التي يترك فيها سجود السهو هل تبطل أو لا تبطل؟ أولا بالنسبة إذا ترك سنة يباح له سجود السهو، هذا لو تركه لا إشكال فيه. الثاني الذي يسن له سجود السهو لو تركه، نأتي للواجب، هل كل سجود واجب، سجود سهو واجب في الصلاة تبطل بتركه الصلاة؟ ها؟ لا تبطل. لذلك في الزاد يقول وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، يعني إذا ترك سجودا يستحب أن يكون قبل السلام وترك، فإن الصلاة تكون باطلة. وأما إذا ترك سجودا واجبا يستحب أن يكون بعد السلام، فإن الصلاة لا تبطل، مع الإثم طبعا، عليه إثم. إذن إذا ترك السجود هل تبطل الصلاة؟ سجود سهو إذا تركه هل تبطل؟ نقول تبطل كما قال في الزاد، ضابط ممتاز، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. وكما ذكرنا أن هذه في الأفضلية، وأما المذهب فيجوز أن تجعله كله قبل السلام، ويجوز أن تفعله بعد السلام، وهذا سجود سهو من أصعب الأبواب، خاصة على الأئمة، خاصة وينبغي الأئمة أن يختبرون في هذا الفصل. لذلك أنا أنصح الأئمة أنهم يجعلونه من باب الاحتياط، ولئلا يلبس على الجماعة يجعله متى؟ قبل السلام. طبعا هناك رأي الشيخ ابن عثيمين ورأي الشيخ الإسلام، وهو رأي المالكية، وجمعوا له أربع صور، وهو رواية في المذهب أنه إن كان عن زيادة فيجعله بعد السلام، وإن كان عن نقص فيجعله قبل السلام، وإن سجد عن ظن إذا بنى على غالب ظنه فيجعله بعد السلام، وإذا شك مع الشك يجعله قبل السلام. هذه طبعا وردت صحيح ولها أدلة صحيحة، لكن هناك أيضا أدلة تخالف هذا القول، وهو رواية في المذهب. الرواية الثانية هذه الأربع الأحوال عندنا، لكن المذهب عندنا يسن أن يكون كذلك. شيخ الإسلام قال لا، يجب أن يكون كذلك، ضيق الدائرة رحمه الله، قال يجب أن يكون، وهو رأي المالكية في قضية الزيادة والنقص، الزيادة والنقص. المذهب عندنا يسن أن يكون كله قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص فإنه يسن أن يكون بعد السلام. قال ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت لأنه تكلم فيها، تكلم فيها. وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. يقولون ذكر قريبا عرفا ولو خرج من المسجد، بل ولو شرع في صلاة أخرى كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين. ذي اليدين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من رباعية، في رباعية سلم من ركعتين فانصرف عنها وخرج سرعان الناس، فقام له ذو اليدين فقال أنا نسيت يا رسول الله أن قصرت، فقال لم أنسى ولم تقصر، إلى نهاية الحديث، إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه القبلة ثم أكمل الزيادة ثم سلم ثم سجد سجدتين لأنه سلم عن إيش؟ النقص. هذه الصورة نقص هذه ولا زيادة؟ في صورة في مذهب من رجح إن كانت عن زيادة وعن نقص، سلم هذه زيادة، هذه زيادة لأنه زاد إيش؟ التسليم، التسليم. طيب لو سلم سهوا ثم تكلم لمصلحتها يسيرا، هل تبطل الصلاة ولا تبطل؟ هذا كما نص عليه في الزاد أنها لمصلحتها إن كان يسيرا فإنها لا تبطل، وهو في الحقيقة أنه مخالف المذهب، أنه مخالف المذهب. تدرسونه طبعا ماشيين عليه سنين، هذه مخالف المذهب. المذهب عندنا لو تكلم حتى لو لمصلحتها ولو كان يسيرا فإن الصلاة باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا تصلح، لا يصلح فيها كلام إيش؟ الناس، كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وإلى آخر الحديث. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد لحديث اليدين. وإن أحدث من سلم قبل إتمامه أحدث أو قهقها وهي الضحكة المعروفة بعد أن سلم سهوا بطلت كفعلهما في صلبها، كما لو أحدث في صلبها قبل أن يسلم أو قهقها في صلب الصلاة. لكن لو تبسم في الصلاة، تبسم هل تبطل الصلاة؟ ها؟ لا تبطل، لكن لو قهقه فإن صلاته باطلة. طبعا القول الثاني ذكرنا أنها لا تبطل بإيش؟ بيسير الكلام الذي لمصلحته كما في الزاد، وأيضا مشى عليه المؤلف أو الحجاوي رحمه الله في الإقناع، قال وإن نفخ أو انتحب، وإن نفخ المصلي فبان إيش؟ حرفان، نفخ في الصلاة فبان حرفان، أو انتحب. والنحيب كما في المختار الصحاح هو رفع الصوت بالبكاء، أو انتحب في الصلاة لا من خشية الله فبان حرفان أيضا، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان، في جميع هذه الأحوال الثلاثة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة لأنه يكون إيش؟ كالمتكلم، لأنه يكون كالمتكلم. أما إذا كان لحاجة في هذه الأحوال كلها فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. قال رحمه الله ومن ترك ركنا، الآن سيتكلم عن النقص في الصلاة، ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت متروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. من ترك ركنا غير التحريمة، نبدأ في التحريمة، لو تركها ما الحكم؟ لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. مثل من حج بلا إيش؟ بدون إيش؟ بدون أن يحرم، بدون أن يحرم، هل يصح حجه أو عمرته؟ لا يصح. قال ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني ترك مثلا السجدة، سجدة من السجدتين في الركعة الأولى، ثم قام فتذكر بعدما شرع في قراءة الفاتحة، فإن الركعة المتروك منها هذه ما حكمها؟ باطلة، لاغية. وصارت الثانية مكانها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. فإن رجع بعد أن شرع في قراءتها عمدا تبطل. طبعا هذا هو المذهب. المشايخ يرجحون إيش؟ أنه يعود ما لم يصل الشيخ بن عثيمين والسعدي، ويرجحون أنه يلزمه أن يعود ما لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية. إذا ترك سجدة وتذكر يلزمه أن يعود لها ما لم يصل إلى مثلها في الركعة التي تليها. المذهب عندنا لا، قبل أقصر المدة عندنا أقصر في المذهب، وهو أنه إذا شرع في قراءة الركعة الأخرى التي تليها فإن الركعة التي قبلها المتروك منها تبطل. قال وقبله، يعني تذكر الركن المتروك قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها يعود. ما الحكم هنا؟ مو الحكم وجوبا واستحبابا؟ ها، وجوبا، وجوبا يعود فيأتي به وبما بعده. عندنا في الزاد احنا عندنا يعود وجوبا، يعود وجوبا، هنا قال يعود فيأتي به وبما بعده. فإن لم يعد عالما بطلت صلاته، عالما عمدا تبطل صلاته. قال رحمه الله وبعد السلام، تذكر ترك هذا الركن بعد السلام، تذكر أنه في الركعة الثانية لم يصل لسجدة واحدة. قال المؤلف فكترك ركعة كاملة. فالواجب عليه ماذا يفعل؟ أن يأتي بركعة ثم يسجد للسهو قبل السلام وبعد السلام. نعم قبل السلام. لماذا؟ نص علي صحيح، ونص علي الإمام أحمد، لكن لماذا؟ إيش؟ لا قبل هنا نص علي في رواية حرب. طيب لماذا يعني؟ على القاعدة التي ذكرناها. ها؟ لا، في المذهب هنا يستحب أن يكون قبل السلام. إيش؟ إيش؟ والله هذه مسألة مشكلة في الحقيقة، حتى الشيخ منصور استشكلها، يعني لأنهم يقولون إن سلم عن ترك إن عن نقص فإنه يسجد ها بعد السلام، وهذا سلم عن نقص، ترك ركن، فالمفروض أنه يسجد بعد السلام. ومع ذلك قالوا قبل السلام. عندك حل الإشكال؟ أيوة جميل والله، فعلا صحيح ممتاز. إنه يقول إن هذا يؤيد ما في الإقناع أنه لم يترك هنا ركعة كاملة لهم، بس مطلقا عموما هنا ترك ركنا ركنين ثلاث أركان ركعة كاملة هنا. إيش؟ كيف قيد؟ وين قيد؟ ومن ترك ركنا فذكره، ومن ترك ركنا وين قيده؟ ومن ترك ركنا إيش؟ إيه لا هذه واضحة، واضح الضابط، لكن هنا من ترك ركنا إيش؟ وين قيده؟ في المتن أو الحاشية بدران؟ لا لا احنا مسلمين بالضابط هذا، وهو ضابط الإقناع لا إشكال، لكن هنا لماذا جعلوا السجود قبل السلام؟ والمذهب المفروض أنه يسجد حتى في المنتهى، المشكلة حتى في المنتهى، حتى في المنتهى هنا قال يسجد قبل السلام، هذا مشكل. طيب هو على كلام الإقناع يعني مستقيم تقريبا، لأنه إذا ترك ركنا بطلت كل الركعة، فكأنه ترك قال فكترك ركعة كاملة، هو قال فكترك ركعة، لكن على كلام المنتهى مشكل. طيب قال رحمه الله وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه. وهذه قصة التي حصلت في حديث ابن بحينة رضي الله عنه، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوع. لها ثلاثة أحوال: إن تذكر قبل أن يستتم قائما وجب رجوعه، وإن تذكر بعد أن استتم قائما وقبل القراءة يكره رجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. طبعا تبطل إذا إيش كان عالما عمدا، يحرم وتبطل إذا رجع عالما عمدا إن شرع في القراءة، لأن القراءة عندنا ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام، هو ركن مقصود لغيره ولذلك له بدل، أما القراءة فهي ركن مقصود بنفسه بخلاف القيام فهو ركن مقصود لغيره. قال: لا إن نسي أو جهل تحريم الرجوع. قال: ويتبع مأموم، ويتبع مأموم يعني يلزم المأموم متابعة الإمام في إيش قيامه عن هذا عن هذا التشهد الأول وجلسته. لكن لو علم لو شرع في القراءة لو شرع في القراءة لو شرع في القراءة ثم رجع، هل يلزم المأموم متابعة الإمام؟ لا يلزمه، يقولون يجب أن يفارقه. لكن الإشكال هنا يعني كيف نعرف أنه رجع متعمد أو غير متعمد؟ يعني يمكن جاهل أو ناسي أو ساهي، لكن هو إن علم أنه متعمدا وعالما فإن صلاته باطلة لو تابعه في الرجوع. في الجملة أنه يلزمه متابعته، ويجب السجود لذلك مطلقا لكل هذه الصور الثلاث. في التشهد الأول فإنه يجب عليه أن يسجد، وكذلك كل واجب تركه المصلي ناسيا يرجع إليه ما لم يتلبس بالركن الذي يليه. لو ترك تسبيح الركوع متى ورفع من الركوع متى يرجع، هل يلزمه الرجوع وتذكر حينئذ؟ إذا ترك التسبيح الركوع ثم رفع وتذكر أنه تركه يلزمه أن يعود، وإذا اعتدل لا يجب لا يجوز له أن يعود إليه. كل واجب أو الجلسة بين السجدتين مثلا نسي مثلا ربي اغفر لي وسجد، هل يلزمه الرجوع لربي اغفر لي؟ الواجب سجد الآن وصل السجود، وقبل أن يسجد يلزمه الرجوع. قال: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد أو عدد، لحديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا إلى آخر الحديث، متفق عليه. وهنا يدخلون مع الشك أيضا ها الظن، حتى لو ظن حتى لو ظن أنها ثلاث ركعات يبني على إيش الأقل، يبني على الأقل أو عدد كذلك، لو شك في عدد الركعات أو ظن أو ترك الركن، لو تردد في ترك ركن شك هل أتى بها ولم يأتي به يقولون كتركه. طيب لو شك في ترك واجب هل يجب عليه أن يسجد؟ لا بعد ما فارق المحل لا يجب، إذا شك وهذه من الزاد طبعا الزاد ذكرها، ولا يسجد شكه في تركه واجب. أما الركن إذا شك في تركه فكتركه فكتركه لأنه شد من الواجب. فصل السلام عليكم. فصل: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، وقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، وقتها بين سنة عشاء وتر. ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي 5، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل 2 ركعة طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. التطوع هو فعل الطاعة، فعل الطاعة، وأما في الشرع فهو طاعة غير واجبة. والحنابلة هنا يذكرون مسألة مهمة جدا، وهي أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد إيش؟ الفرائض. فما هي الأعمال، أفضل الأعمال التي يتطوع به الإنسان بعد أن يقوم بالفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليه؟ أفضل شيء عندنا هو الجهاد في سبيل الله. هذا أفضل عمل يتطوع به الإنسان ببدنه بعد القيام بإيش؟ بالفرائض. ثم يأتي طبعا للأحاديث والآيات الكثيرة، النصوص الكثيرة جدا والصحيحة أيضا، التي تدل على فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. ثم يأتي بعد الجهاد النفقة في الجهاد، النفقة في الجهاد هي أفضل ما يتطوع به العبد. ثم يأتي بعد النفقة في الجهاد العلم، يأتي بعده العلم، تعلمه وتعليمه، تعلمه وتجعل التعلم مثل التعليم، تعلم بخلاف الجهاد والنفقة فيه. جهاد أفضل من النفقة فيه، أما العلم قالوا هو منزلة واحدة، تعلمه وتعليمه، لأن الإنسان إذا تعلم سيعلمه، فجعلوا العلم التعلم والتعليم في منزلة واحدة. إذن أولا عندنا المذهب الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم بعد ذلك الصلاة، ثم بعد ذلك الصلاة النافلة أو صلاة التطوع، وآكدها كسوف إلى آخر ما ذكر. ثم يأتي بعد ذلك، بعد الصلاة عندنا في المذهب الأمر الرابع، ما تعدى نفعه، ما تعدى نفعه من صدقة وعيادة مريض ونحوهما، هذا الأمر الرابع. ثم بعد ذلك يأتي الحج، الحج بعدما تعدى نفعه، ما يتعدى نفعه يأتي في الأفضلية الحج. ثم بعده يأتي الصوم، يأتي الصوم. 6 أمور ذكروها في أفضل ما يتطوع به الإنسان: الجهاد في سبيل الله، ثم النفقة فيه، ثم العلم، مقصود به العلم الشرعي طبعا، ليس علم الهندسة ولا علم الطائرات، مقصود به علم إيش؟ الشرعي، من الحديث والفقه والتفسير والعقيدة، تعلمه وتعليمه. ثم يأتي بعد ذلك الصلاة، ثم ما تعدى نفعه، ثم الحج، ثم الصيام. أفضل صلاة التطوع عندنا هي صلاة الكسوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، قال فإذا رأيتموه فقوموا وصلوا، فقوموا صلوا، متفق عليه. وذهب الشيخ محمد إلى أن صلاة الكسوف والخسوف حكمها إيش؟ واجب على الأعيان، والمذهب أنها سنة مؤكدة. ثم يأتي بعد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك تارة أخرى بخلاف الكسوف، فلم ينقل عنه أنه ترك صلاة كسوف. كم مرة كسفت أو خسف القمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مرة واحدة. طيب اختلاف الروايات الآن موجودة في الصحيح للركعات، بعضهم يقول ركعتين، بعضهم ثلاث، بعضهم خمس، بعضهم ست، في مسلم شاذة. طيب إذا جاء الباب إن شاء الله ذكرنا بالشذوذ. قال فاستسقاء فتراويح، يأتي بعد الاستسقاء التراويح في الأفضلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وإنما صلى بعض الليالي، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة، مشروعية الجماعة لها. ثم بعد ذلك يأتي في الأفضلية في الصلاة الوتر، لأنه يسن له الجماعة إذا صلي مع التراويح، أحيانا تسن له الجماعة وهو إذا صلي بعد التراويح، ولذلك يأتي بعد التراويح في الأفضلية لأن التراويح يسن لها الجماعة مطلقا. قال ووقته من صلاة العشاء، وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، مقصود إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. وذكر في الإقناع زاد بعد وقتهم بعد صلاة العشاء وسنتها، بعد صلاة العشاء وسنتها. لكن هل يصح أن يصلي الوتر قبل سنة العشاء؟ يصح ولا يصح؟ يصح كما في الإقناع، يصح أن يصلي الوتر قبل سنة العشاء. قال ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني، وأقله ركعة، وأقله ركعة. عندنا المذهب الوتر له أنواع كثيرة، يعني أقله إيش؟ ركعة، وأكثره 11، ثم يأتي بعدها 9، ثم بعد 9 7، ثم 5، ثم 3، ثم 1. فله كيفيات متعددة، وينبغي الإنسان ألا يترك هذه كلها، لأن كثير من المسلمين الآن يتركون الوتر. وذكرنا أن صلاة الوتر يعني الإمام أحمد قال ترد شهادة من يشترك الوتر، ولا ننسى أن هناك مذهب من المذاهب أوجب الوتر وهو مذهب إيش؟ الحنفية. ووقته من صلاة العشاء، قال وأقله ركعة، لقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ولثبوت الإيتار بركعة عن 20 من الصحابة، منهم الخلفاء الثلاثة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل في صلاة 11، أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، وهكذا إلى أن يصلي الركعة الواحدة. ولها صفة أخرى وهي هذه الصورة الأفضل. الصورة الثانية التي تجوز عندنا وهي أن لا يصليها بتشهد واحد، يسردها سرد، يكبر ويصلي 11 ركعة بتشهد واحد وسلام واحد. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة يصليها بتشهدين وبسلام واحد، يصلي 10 ركعات ثم يجلس للتشهد، ثم يصلي ركعة ثم يتشهد ويسلم. كل 11 والتسع والسبع والخمس والثلاث يجوز فيها الصفات الثلاث، يجوز فيها الصفات الثلاث، لكن الأفضل مثنى مثنى. قالوا أدنى الكمال ثلاث بسلامين، أدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة واحدة ثم يسلم. والصفة الثانية لها أن يصليها بتشهد وسلام واحد، أن يصليها بسلام واحد. والصفة الثالثة ما هي؟ أن يصليها بتشهدين كالمغرب، يصليها بتشهدين كالمغرب، وهذا نص عليه في الإقناع، قال وتجوز كالمغرب، وكذلك تابعه في الغاية أنها تجوز كالمغرب، وأما في المنتهى فلم ينص عليها، وذكر المذهب أصلا خلاف ذلك، وأن المذهب هو أن يصليها إما بثلاث ركعات سردا أو بسلامين. والسنة أن يقرأ في الأولى بسبح، والثانية الكافرون، والثالثة ليش قل هو الله أحد. طبعا أقل ما أوتر به رسول صلى الله عليه وسلم في الليل كما قالت عائشة في أبي داود كم ركعة؟ لا، 7 ركعات. أقل صلاة صلى الله عليه وسلم 7 ركعات. فينبغي لطالب العلم والمسلمين عموما أن يحافظوا على هذه السنة وهي الوتر، وأن لا يدعوها أبدا. ومثل ما قال الإمام أحمد كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه صلى ركعة فيقول ليس مقتصرا عليها، وإنما في قبلها شيء. إما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم 7 وصلى أوتر ب5 لكن لم يقتصر عليها، أوتر ب5 في حديث عائشة رضي الله عنها لكنها قالت أنه صلىها 13 ركعة لكن أوتر ب5، يعني صلى 6 ثم صلى إيش أو صلى 8 وأوتر ب5. قال ويقنت بعد الركوع ندبا. السنة عندنا في المذهب أن يقنت في كل السنة خلاف الشافعية. الشافعية ما يقنتون إلا في النصف الثاني من شهر رمضان. نحن يسن عندنا القنوت في كل السنة، كل ليلة وكل رمضان. والشيخ محمد توسط وقال يسن أن يقنت تارة ويترك تارة، بل قال الأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، أكثر من القنوت. هذا كلام الشيخ. لكن ماذا عندنا؟ أنه يسن أن يقنت كل ليلة بعد الركوع ندبا، يسن أن يكون القنوت بعد الركوع. وندبا هذا روي عن الخلفاء الراشدين ولحديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، متفق عليه. ويجوز أن يقنت عندنا في المذهب قبل الركوع، وكيفيته ما هي؟ أن يكبر بعد أن ينتهي من القراءة، أن يكبر ثم يرفع يديه ثم يقنط. فيقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخر هذا الدعاء، واقتصر عليه في هنا في أقصى المقتصرات وكذلك في الزاد. وإلا في الحقيقة المذهب عندنا هناك دعاء قبل هذا الدعاء، وهو اللهم إني أستعينك وأستهديك وأستغفرك وأتوب إليك وأؤمن بك إلى آخر هذا الدعاء، ثم يقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخر هذا الدعاء، إلى أن قال لا أحصي ثناء عليك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عروة أن الأئمة الذين كانوا يصلون بالناس قيام رمضان على عهد عمر رضي الله عنه كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة وحسنه محقق الروض المربع، المجموعة المشايخ اللي فيها الغصن دكتور الغصن حسن أو قال أن إسناده جيد، وكذلك قال به الألباني للآثار الواردة عن الصحابة أنه في آخر القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم، يعني يقول آمين، وظاهره أنه يقول آمين في كل ما يقوله الإمام، في كل ما يقوله الإمام يؤمن يقول آمين، ولا يعني يقول كما يقول بعض الناس إذا تباركت ربنا سبحانك لكن ظاهر المذهب أنه يقول ويقتصر على فقط التأمين. ويجمع إمام الضمير، ويجمع ذكرنا هنا إذا انتهى من القنوت وقنت بعد الركوع ماذا يفعل؟ يكبر ويسجد، لكن قبل أن يسجد ماذا يفعل؟ يرفع يديه. وهنا قال في الإقناع قال أن قياس المذهب أنه لا يرفع. قال رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، بيديه مطلقا يعني إمام أو غيره في صلاة أو في غير الصلاة يستحب له أن يمسح يديه وجهه بيديه، لحديث السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، روى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي. والرواية الثانية أنه لا يستحب أن يمسح يديه، وأنكره الإمام مالك وقال البيهقي الأولى أن لا يفعله، وهو رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله، لكن لو مسح فالأمر في ذلك يعني سائغ. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح عندنا في المذهب عددها 20 ركعة برمضان، تسن والوتر معها جماعة. تسن أن تكون التراويح جماعة، أولى من أن تفعل في الانفراد، ولا ينقص منها شيئا، ولا بأس بالزيادة عليها. ووقتها بين سنة عشاء ووتر، وقت التراويح بين سنة العشاء والوتر، يعني قبل الوتر وبعد سنة العشاء. فإن صلى التراويح قبل سنة العشاء صحت ولم تصح؟ صحت. والتراويح الظاهر أن الآن الصلاة التي توجد في هذه الأيام وهي 11 ركعة هي في الحقيقة أنها وتر وليست بتراويح، يعني الظاهر من مذهب أنه لم يأتي بالسنة من صلى أقل من 20 ركعة الوتر. فللأسف أن هذه السنة يعني تلاشت عند الحنابلة، إلا في الحرمين الحمد لله لا زالت مستمرة، والأمر في هذا واسع. وما المذهب في الركوع؟ هل أفضل عندنا طول القيام أو كثرة الركوع والسجود؟ ما هو المذهب؟ المذهب عندنا هو كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. المذهب عندنا أن يكثر ركوع وسجود أفضل من أنه يطيل في القراءة ويصلي 11 ركعة مثلا، أو 10 ركعات، أو 13 ركعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة: أعني على نفسك إنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لكن طبعا المذهب أو الرأي الآخر أن طول القيام أفضل، وهو الذي ورد في صحيح مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. هذا صريح، مشكلة أنه صريح. ومع ذلك مذهب عندهم أدلة أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. ثم الراتبة، السنة الرواتب عندنا في المذهب 10 ركعات وليست 12 ركعة، عندنا 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الفجر بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما أكد. وهذا لحديث عمر في الصحيحين: حفظت على رسول الله 10 ركعات ثم ذكر هذه الركعات، وهو حديث صحيح في الصحيحين. لكن هناك الحديث الآخر: من صلى لله في مسلم في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا في مسلم. قال رحمه الله: تسن صلاة الليل. هذا النفل المطلق، يعني ليس وتر ولا تراويح، ليس وترا ولا تراويح، هذا نفل مطلق. تسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار، يعني أفضل من النفل المطلق الذي في النهار. أفضل الصلاة بعد الفريضة كما قال رسول الله صلاة الليل كما في مسلم. قال رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع الذي يقصد إيش؟ الاستماع، يقصد الاستماع. ويسن السجود مع قصر الفصل لا مع طول الفصل. والمذهب عندنا أن السجدات في القرآن كم سجدة؟ 14 سجدة، ليس منها السجدة صاد. صاد ليست بالعزام السجود كما قال ابن عباس. صاد يعني المشكلة الآن عند الحنابلة لو سجد الإمام في الحرمين في صاد هذا مشكلة عندهم، لأنها زيادة سجود فتبطل الصلاة. فما الأولى؟ ماذا يفعل الحنبلي؟ اختلفوا المعاصرون، اختلف عندنا مجموعة من الحنابلة في مصر والسعودية يعني فاختلفوا. بعضهم قال يتوقف ما يسجد، ايش الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام، مشكله، وان تابع مشكله يعني. فالاولى الامام لا يسجد. وبعض الائمه في هذه السنه لم يسجد في المدينه، ما سجد، بس ما اذكر اسمه. قال رحمه الله: ويكبر اذا سجد واذا رفع. يكبر اذا سجد واذا رفع، ويجلس ويسلم، يجلس ويسلم. وذكرنا أنه إذا كان في صلاة وأراد السجود فإنه يسن أن يرفع إليه. هنا الذي قال، أنا ذكرت هناك أنه في الإقناع قال قول الإقناع هنا وليس هناك، هنا قال وقياس المذهب لا يرفعهما فيها، يعني في الصلاة قياس المذهب لا يرفعهما فيها. ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم من غير تشهد، لا يتشهد. وما حكم الجلوس لها؟ في الإقناع يقول لعل جلوسه ندب، لعل جلوس يعني لا يشترط أن يجلس لو قرأها. وعندنا في المذهب الأفضل أنه يسجد عن قيام، أن يسجد عن قيام يعني يقوم ويسهوها. وما قال به أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، قال الأفضل أنه يسجد عن قيام، وإن سجد وهو جالس فلا بأس. قال وكره الإمام قراءتها، قراءة السجدة في سرية، في صلاة سرية يكره له أن يقرأ السجدة أو آية فيها سجدة، لأنه إن سجد في الصلاة السرية خلط على المأمومين، وإن لم يسجد فقد ترك السنة، فيكره له أن يقرأ صلاة في الصلاة السرية آية سجدة. المكروه الثاني يكره إذا قرأ آية السجدة أن يسجد لها، وسجود لها يكره له أن يسجد لما فيه من التخليط على المأموم، وعلى مأموم وعلى تفيد إيش؟ وجوب الاستحباب، الوجوب. وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني غير هذه الحالة لا يجب عليه أن يتابعه في هذه الحالة، لأن المأموم هنا ليس بتال ولا مستمع، لأنه ليس بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية، لو سجد في الجهرية فإنه يتابعه. قال وسجود شكر عند تجدد نعم، عند تجدد النعم مطلقا، سواء كانت عامة انتصار المسلمين أو خاصة رزق بوظيفة بولد أو بزوجة، فإنه يسن سجود إيش؟ الشكر عند تجدد النعم، يعني إذا تجددت نعمة، ليس كل نعمة تسجد لها، لأن أنت لازلت في نعم عظيمة إلى أن تموت، يعني لا يسن أن تسجد للنعم الموجودة، إذا تجددت نعمة يسن أن تسجد لها. واندفاع نقم، إذا اندفعت نقمة عن المسلمين أو عن نفسك أو مصيبة زالت عنك، يسن لك أن تسجد سجود الشكر وتبطل به، يعني بسجود الشكر خلافا لسجود التلاوة. صلاة غير جاهل وناس جاهل الذي يجهل حكم سجود الشكر في الصلاة، فإن لو سجد فإن صلاته غير لا تبطل، وكذلك الناس وهو كسجود التلاوة. طبعا سجود التلاوة عندنا في المذهب صلاة، سجود التلاوة صلاة، يعني يشترط فيه الوضوء واستقبال القبلة، ويسن يجب أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، لا تكون امرأة تقرأ والذي يسمع رجل وتسجد ويسجد، لا ما يسجد ما يسجد، وهكذا. ولو كان الذي يقرأ صبي، لو كان الذي يقرأ صبي وسجد، هل وأنا استمع له هل يسن لي أن يسجد؟ ها؟ المذهب عندنا لا تصح إمامة الصبي بالكبير بالبالغ، لكن ذكرت أنها في الفرض، وسجود التلاوة نافلة للبالغ والصبي، إذا يسن له يسجد أو لا يسن؟ ها؟ أوقات النهي لا ما يجوز، ما يجوز أن تسجد أوقات النهي. لو قرأ الصبي سجد التلاوة يسن له أن يسجد، وكذلك لمن استمع له، لأنها نافلة أصلا، يجوز أن يأم الصبي البالغ في النافلة لا في الفرض. قال رحمه الله وأوقات النهي خمسة بالتفصيل طبعا، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، لقول رسول سلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فإذا طلع الفجر الثاني فإنه يحرم الصلاة، ويستثنى من ذلك كما سيأتي سنة الفجر فقط وصلاة الفجر، ما عداهما لا يجوز أن تصلي فيها. لو فاتتك السنة قبل الصلاة هل يجوز أن تقضيها بعد الصلاة؟ لا بد أن يخرج النهي وتقضيها. الوقت الثاني قال من صلاة العصر إلى الغروب، يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولو مجموعة مع الظهر، ولو جمعت جمع تقديم فإن النهي يدخل بعد أداء صلاة العصر إلى الغروب، يستمر إلى الغروب. قال الثالث عند طلوعها، يعني عند طلوع الشمس، إلى ارتفاعها قدر رمح، قدر رمح في عين إيش؟ في رأي العين، يعني إذا رأيت الشمس مرتفعة عن الأرض قدر الرمح، والرمح هو معروف يعني يعتبر كالسهم الطويل الذي محدد من فوق. إذا ارتفعت الشمس عن الأرض في رأي العين قدر الرمح حينئذ دخل وقت إيش؟ جواز الصلاة. وهو مقدر الآن بالدقائق كم دقيقة؟ 16 دقيقة الآن، والحنفية عندهم 20. قال إلى ارتفاع قدر الرمح وعند قيامها حتى تزول، إذا قامت ووقفت الشمس في كبد السماء يحرم حينئذ الصلاة حتى تزول. وكم تستمر في القيام يا شيخ أحمد؟ أنت لعلك وقفت 20، تأكد 20، هذا أقل ما وقفت عليه، مع أن الشيخ ابن عثيمين يقول 10 دقائق. ربع ساعة قبل التقويم، يعني يقف كم عندك وقف الظل؟ الساعة كم بالضبط؟ وإحنا عندنا الأذان الساعة 11:26، وقف عندك الظل 11:13. هذا الآن الآن صارت قائمة في كبد السماء، يحرم الصلاة الآن، يعني ما يجوز أن يصلي الضحى في هذا الوقت. جميل. ويستمر 20 دقيقة عندك، وعندنا يستمر كم بالتقويم؟ يعني يستمر تقريبا ربع ساعة. طيب، قالوا حتى تزول وعند غروبها، يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا يجوز أن تبتدئ نفلا فيها في هذه الأوقات الخمسة مطلقا، يعني سواء كنت جاهلا عالما ناسيا. هذا الحكم التكليفي. طيب ما الحكم الوضعي؟ لو صليت ركعتين بعد العصر هل تصح مع التحريم ولا تصح؟ لا تصح، لا تنعقد. يعني هو صرح بالحكم التكليفي فقط، ولذلك الشارح قال ولا ينعقد. طيب لو أحرم مع وقت النهي، قبل وقت النهي ثم دخل وقت النهي، أحرم الساعة 11 11:10 ثم، هذا متعمد، ثم دخل، رحمكم الله، ثم دخل وقت النهي، فما الحكم حينئذ؟ يلزمه إيش؟ من قال بذلك؟ هو جوابك صحيح، قال به الشيخ منصور رحمه الله، قال يأثم، لكن هل يبطل؟ للأسف أنك خالفت الشيخ. لا يبطل ويأثم بإتمامه، يقول لا يبطل ويأثم بإتمامه. وأما في الغاية فنقل عن الزركشي أنه لا يقطعها، وهو ذكر الشيخ الغاية، قال يلزمه أن يجلس فورا ويتشهد ويسلم، هذا في الغاية. أما الشيخ منصور قال لا تبطل، ظاهره يقول أنه لا تبطل ويأثم بإتمامه، يعني يلزمه أن يقطعها. ما شاء الله عليك، وافقت الشيخ منصور. ثم ذكر ما يستثنى من الصلوات في وقت النهي، قال لا قضاء فرض. هذا المستثنى الأول، يجوز أن يقضي الفرض في هذه الأوقات الخمسة. الثاني قال فعل ركعتي طواف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي، هذا الثاني. الثالث سنة فجر أداء قبلها، هذه ذكرناها، يجوز لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. الرابع قال ولا وجنازة بعد فجر وعصر، يعني صلاة الجنازة تصح بعد طلوع الفجر وبعد إيش؟ العصر، لطول المدة، لكن أثناء خروج الشمس وأثناء غروب الشمس وقت مضيق هذا لا يجوز فيه صلاة الجنازة. كذلك هذا كم استثناء ذكرنا؟ 4 اللي ذكرهم مؤلف 4. نضيف إليكم أيضا فعل الصلاة المنذورة، لو نذر أن يصلي صلاة فإنها تكون كالفرائض، فيجوز أن تفعل في وقت النهي. أيضا نضيف واحدة، إعادة الجماعة التي أقيمت وهو في المسجد، أما إذا أقيمت وهو خارج المسجد فلا يجوز له أن يدخل وقت النهي. إعادة الجماعة قيمة وهو في أمس. عندك شيء؟ أنا الغريب أني عندي ثمان بس ما أشوف إلا. يلا عطنا ما عندك. جميل جميل. تفعل سنة الظهر بعد العصر. أحسنت أحسنت. وأيضا في وقت إيش؟ في الجمعة، يوم الجمعة أيضا إذا دخل وقت الزوال يجوز له أن يتنفل. هي ثمان صور تقريبا مستثنى. لذلك هذا الذي جعل الشيخ محمد يرجح أن ذوات الأسباب ها يجوز فعلها في وقت إيش؟ النهي. يقول أن هذا هذه الأحاديث خرقت وخف التحريم فيها بكثرة الاستثناءات، استثناءات كثيرة. ثمان المذهب عندنا ثمان استثناءات، وهذه مسألة طبعا مسألة عظيمة جدا، حتى أن بعض العلماء توقف في الترجيح فيها، لأن هناك نصوص صريحة وكثيرة في تحريم أو نقول النهي عن الصلاة في وقت النهي، فلا أحد يتساهل فيها. يعني يقول هذا خلاص رأي الشيخ محمد. حتى الشيخ محمد قال ذوات الأسباب لما تكلم مع الشافعية في عندهم أيضا استثناءات ولهم تصور خاص لذوات السبب خلاف ما يذكره الشيخ رحمه الله. فصل في صلاة الجماعة. أنا بقي عندي تقريبا يا شيخ أحمد تقريبا 10 دقائق. أنا بدأت الساعة 7:13. بقي عندي 10 دقائق. وأنت مسجلني من الأسئلة. إذا نتوقف إيش بصر وين؟ هذا اللي بيجي طويل جدا، ليس قصيرا هذا. نكمل نستأذن الموجودين. طيب نأخذ منهم 5 دقائق ولا نتوقف؟ احنا خلصنا النصاب ولا باقي شوي؟ باقي صفحة صفحتين. لكن أخاف يشق على الموجودين ولا يكون في حل من أراد أن يذهب فليذهب. إيش؟ طيب الآن يعني قد نتأخر في المشكلة. راح علينا أسبوع اليوم الوطني والأسبوع الماضي أسبوع العيد، يعني إيش؟ والله تكون في ذمته إن شاء الله. لا وين جالس الشباب في الدمام متعلقين بإحدى عشرة ركعة ما هي. لعلنا نتوقف، لا نشق على الشباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي خامل، ما عندك شيء؟ يا شيخ ذكرنا في سجود السهو في السنة لها حالتين. أحسن. نعم. بس لو تذكر المؤلف ذكر واحدة. إيه والثانية. لو نوى القصر المسافر نوى قصر فأتم سهوا فإنه يشرع يسن له سجود السهو. أنتم الآن يعني اللي من الدمام مسافرين أو مقيمين أو مستوطنين، اللي من خارج الأحسان إيش؟ لا نريد قول راجح، راجح هو المذهب. نعم كلهم انت حين مو بالأحسن يعني. تعرف حالهم حال. طيب. كلهم مقيمين على المذهب. إيش؟ كلهم مقيمين على المذهب. مقيمين. طيب يمكن بعضهم جاي يومين أو ثلاثة أيام فعلا. مدام ما نوى أكثر من 20 صلاة فهو مسافر. بعضهم يتردد قصدك شيء. إيه بعضهم في أحد منكم يتردد؟ ما أظن في أحد يتردد في يعني يعني هم ترى أنهم مقيمين، يعني لا تصح بهم صلاة الجمعة، ما تنعقد بهم. مقيم شيخ. لا تنعقد بهم. ما تنعقد لا بالمستوطنين. هذا رأي الجمهور حتى الشيخ العثيمين، يعني اللي يصلون في أوروبا الآن وإذا لكانوا لو بالآلاف غير مستوطنين مقيمين. مقيم هو الذي يأتي في بلد وينوي الإقامة أكثر من 4 أيام يعني 20 صلاة. لكن لا نخرج عن موضوع تجين إن شاء الله في صلاة الجمعة. ها من اللي عنده سؤال؟ الشيخ أحمد أنت في الأحساء خل الشباب. إيش؟ نساه إذا طال الفصل خلاص لا يجب عليه أن يسجد، لكن إن كان الفصل قصيرا فيجب عليه أن يسجد. لكن لو سهى مرارا في الصلاة 3-4 مرات ها يتداخل ويجب عليه سجود واحد. يكون النساء عندهم شيء. ربي اغفر لي مرة مرة، المقصود مرة مرة إيش؟ في قوله ربي اغفر لي مرة مرة مقصود به ربي اغفر لي وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى مرة مرة في كل منها، مرة في سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ومرة في هذا الواجب يعني. نعم والله هذه زيادة ما رأيناها لا في السنن ولا في، لكن بعض المشايخ عندنا يجيز يقول ها أن هذا موطن دعاء، وبعضهم يقول أنه موطن دعاء لنفسه لا يدعو لوالديه. لكن اللي إحنا اللي أعرف أنا فقط ربي اغفر لي وحديث ابن عباس اللهم اغفر لي وجبرني ومعروف. نعم تأخر عن الإمام فترة بسيطة بسبب عدم إكمال الفاتحة. المأموم لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، يجب عليه متابع الإمام، ولو تأخر عن حتى رفع الإمام من الركوع تفوته الركعة. لا طبعا ايش المذهب في البسملة أصلا؟ سنة إذا شرع في الفاتحة. يقول شيخ أذكر شيخ الإسلام يقول الدارقطني رحمه الله دخل مصر فطلبوا منه أن يؤلف كتاب في البسملة، فكتب كتاب الدارقطني يعني مستبرك على الصحيحين. فلما انتهى من هذا الكتاب قالوا له أصح منها شيء؟ قال أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فنعم. وفي الحقيقة أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإما في بقية الصحابة يعني كلها في بدون البسملة إذا لو شرع في الفاتحة. نعم بدون البسملة. ما لم ينتقل عن الركوع المجزئ إذا رفع يديه وابتعدت يديه عن ركبتيه فإنه لا يعتبر أدركه في الركوع. سيأتينا هذا في صلاة الجماعة. إيش؟ لا لا لا، لو ظن أنه أدركه أو شك يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، أو يعني يعتبر أنه فاتته هذه الركعة. إيش؟ منذورة أي؟ نعم يجوز أن يفعلها في وقت النهي، أشبهة الفراغ كالفراغ. حتى لو انحنى شيء يسير ما لم يصل بقدميه وركبتيه كل قيام كله أحسنت، لكن لا تصل يعني قدميه إلى ركبتي يديه. لو كبر أثناء ووصل إلى حد الركوع فإن تكبيرة الإحرام لا تنعقد، لا بد يكبر وهو قائم. أحسنت. لا لا لا لا لا لا، أهم شيء يكبر ما لم يصل راكعا، ما لم يصل إلى حد الركوع. إيش إيش إيه لو انحنى بشرط أنه لا يصل إلى حد الركوع هذا يعتبر قائم. حد القيام عندنا ما لم يصل قائما هكذا قالوا. نعم لا يجوز لا يجوز إلا إذا خشي فوت الركعة، ولها قيود معينة ستأتينا في باب صلاة الجماعة هذه. ما إذا كان المؤلف ذكرها الشارح ذكرها لا لا يجوز نافلة. إيش؟ إذا سهى فيها أي يجب، يجب ويباح ويسن فيها كالصلاة الفريضة. ماشي. قول سبحانك من البعض العامة الآن في قراءة بعض الآيات، والله يعني فيه، فيه احنا عندنا في المذهب انه يستحب يعني ان يدعو اذا اتى ذكر الجنة ويستعيذ يتعوذ، مثل ما ورد عن حذيفة في مع رسول الله. واما الصلاة على رسول الله فيقولون يجوز في الصلاة النافلة لا الفريضة، لكن لو صلى في الفريضة لا تبطل. فهذه قد يؤخذ منها يعني أنه يجوز ولا تبطل الصلاة. طبعا بطلان الصلاة مستحيل، لأن هذا ذكر مشروع مثله في الصلاة، لكن هل يشرع أو لا يشرع متوقف فيه، لكن لو قيل مشروعية ليس بعيد، لأنها يعني فيه مثلها مذكور. إيش؟ والله المشكلة أن الشافعية يقولون أنهم يحدون مسافة بينه وبين الشمس، يعني لما التقيت مع بعض الشافعية قال طيب كم من مسافة في قدر العين، كم مسافة طيب إن كنت قريب فترى قدر العين، كنت بعيد يعني كم، ما نذهب ما عندنا شيء واضح. في رأي العين فقط قالوا يعني حول 80، لا ايش 80 هذا اللي نعرف الرمح، ما أدري إحنا لسنا بأصحاب قتال يعني علك تسأل المقاتلين. ها في ما في والله فيه إشكال أنا علقت عليها، شو الإبهام عندك ويزيله؟ إيه يجوز، هذا من الأشياء التي تجوز ليست مستحبة. نعم لا ظهور نطق بالحرف مثلا هذه حاحة كيف يعني طال حروف، حروف المعروفة هذه الهجائية إيه إيه ما يتب ما تبطل صلاته ما يعمل بالنية، بالنية. ذاك احنا ذكرنا ان الوتر غير التراويح وغير قيام الليل، قيام الليل هو اقل يعني مرتبة، اعلى مرتبة عندنا التراويح ثم الوتر ثم قيام الليل. ف يعني بالنية كلها يفرق فيها بالنية فقط، وعندنا قيام الليل يعني مفتوح المجال فيه لا يتقيد بعدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. نعم والله لا يصلي، لا يصلي، وأنا عملا لا أصلي بالنسبة لي. وذكرت أن الخلاف فيها محتدم جدا، وفي أحد المشايخ الشيخ الجبرين عبد الله الجبرين غير المفتي غير العالم ألف كتاب في الأوقات المنهي عنها، فرجح هذا على ما أذكره، رجح أنه يجوز في وقت النهي ما إلا في وقتين، أثناء طلوع الشمس وأثناء الغروب. إذا بدأت الشمس في الطلوع قال هذا وقت اشتد التحريم فيه، لأن حينئذ مغلبة وتسجد الشياطين، وكذلك لو بدأت في الغروب ما يقول ما يعني تتوقف عن الصلاة، وهذا الأحوط صراحة، هذا الأحوط. نفس الشقام الظهيرة ما يصلي، ما يجوز يصلي. لا ما أذكر، ما أذكر قام الظهيرة، والله ما أذكر، الظاهر أنه يستثني بس ما أذكر له، بس أهلي به قديم جدا، هذا الذي أذكر. أنا أذكر الشوكاني توقف فيه من يعني الخلاف القوي جدا، هناك مسائل يصعب الترجيح فيها، حتى شيخ الإسلام له يعني كأنه يعني فيه له كلام بس ما أذكره الآن، لكن ليس على إطلاقه يعني أنه يجوز. وستأتينا مسائل قد تستغربون منها أن الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين له اختيارات يعني يعني تستغرب أنها يميل إليها رحمه الله. لا لا يستحب. ذاك ذكر أنه لو أوتر مع إمامه فإنه لا ينقضه وإنما يصلي ركعتين ركعتين. لكن الأولى لمن له تهجد بعد الإمام فالأولى أنه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة، وذكرها في الروض وفي الزاد أيضا. فلذلك هذه السنة أشكل كثير، يعني هل لو صلى التراويح في مسجد وصلى القيام مسجد آخر هل تكتب له قيام ليلة أو لا تكتب؟ ففيها خلاف وقع بين المعاصرين، وسببه أن الذي نفعله الآن ليس موجود عند السلف أصلا، يعني لا القيام ولا التراويح. التراويح نصلي 11 ثم الساعة الثانية عشرة نصلي القيام 11 ركعة، هم يسمونها في الحسن نصلي 11-11 أو 13-13. هذه احنا عندنا المذهب الوحيد الذي عنده التعقيب هو مذهب حنابلة. التعقيب عندهم هو الصلاة بعد التراويح والوتر في جماعة بعد النوم، يعني بعد أن يصلي التراويح بعد العشاء ثم يوتر ثم ينام ثم يجلس ويجتمعون يصلون صلاة ركعتين ركعتين ركعتين إلى الفجر أو قبيل الفجر أو إلى السحر. الآن الذي نفعله ما يوجد له مثال، يعني ما أدري حتى احترنا، يعني هل هو تراويح، هل هو قيام ليل، هل هو وتر، ما ندش ما الذي نفعله نحن الآن ما ندري. فإذا اختلف يعني، وبعضهم بحث، يعني الإمام أحمد ذكر بعض الأخوة أنه قال لا حتى يصلي، ذكر عنه أثر في سنن أبي داود، ذكر أبو داود عنه أنه لابد أن يعني يصلي مع إمامه، لكن هذه تحمل على وقتهم رحمه الله، كانوا يصلون تراويح متصلة يعني، ويصلي حتى ينتهي الإمام من التراويح ثم يذهب. أما في الوقت الحالي ما يعني، ذاك يقول أول من أحدث عندنا صلاة القيام من هو الآن؟ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله. الشيخ عبد الله ولا ما كانت موجودة القيام هذا، يعني تراويح ومتصل أو التعقيب. التعقيب لابد يكون عندنا بعد التراويح التي 20 ركعة والوتر ثم يعني يعقب التعقيب، وأيضا التعقيب عندنا مباح وليس سنة. يعني المذاهب الأخرى ما عندهم تعقيب، لذلك بعض الحنفية ما يصلي قيام أبدا حتى في الأحسن، ما يصلي، ما يصلون إلا في مكة، إذا ذهب إلى مكة صلى قيام لفضل المكان. المالكية قلدوا الحنابلة في المسألة، وكذلك الشافعية قلدوهم، بعض المالكية وبعض الشافعية، ولا ليس عندهم تعقيب أصلا، صلي التراويح ويذهب المنزل ما عندها. فيعني لازال الأمر محتدم في قضية إذا صلى مع إمام ثم صلى القيام مع إمام آخر هل يكتب له قيام ليلة أو لا يكتب، يعني فيها كلام محتمل. في اللي يظهر لك فيها أنك اجتهادات عمشي عشرين ركعة ليه مع 23 إيش مثل الحرمين، مثل الحرمين بالضبط. إيه على قول ما 36 ما في مشكلة، يعني هم يصلون 33 في العشر الأواخر. وإحنا المذهب لا يوجد عندنا حد، إحنا عندنا في المذهب لا تنقص عن 20 ولا بأس بالزيادة عليها، فأنت صل ما تريد إلى الفجر. لا لا تدخل لأنهم يصلون التراويح ولا يوترون. في السابق أذكر أدركنا وكثير بعضكم يذكر يعني كانوا يصلون التراويح الوتر، هي أول ليل يصلون التراويح الوتر ثم يصلون القيام ووتر أيضا، حتى أفتى الشيخ بن باز أنه لا وتران في ليلة، هذا كلام من قبل تقريبا 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات. فبناء عليه مشت رئاسة الحرمين على هذه الفتوى، لكن مهما كان الحرمين وضعهم أهون من بقية. ولو ذهبنا إلى الخارج والله بعض الدول يصلون يعني 4-5 ساعات في الليل، يعني العشر الأواخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي أكثر الليل. الآن لو تنصف الليل يعني كثير ما تصلي التراويح وتخرج وتنتهي ثم تصلي قيام وتجمع الساعات ما تصل لساعتين ساعتين ونصف، ويخرج الناس باكين متأثرين وهم ما فعلوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبشر بالجنة ومع ذلك تتفطر قدمه من يعني طول القيام. فالأولى يعني العودة إلى التراويح. والشيخ الألباني تعرف من رأيها يقول إن الزيادة بدعة، والشيخ رحمه الله له أراء زيادة بدعة على وذكرنا أيضا عنده لو وضع يديه بعد الركوع الذهب المحلق عنده محرر. يعني في أراء كثيرة عنده رحمه الله خرج فيها عن الجمهور، وله اجتهادات رحمه الله، وهو يعتبر أيضا من العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.